الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد وفقنا في هذه المدارسة في كتاب غاية الأصول مصحف الأصول شيخ الإسلام الشيخ الكريم الأنصاري عليه رحمة الله عند أول الكلام على الكتاب السادس في التعادل والتراجيح، ولذلك يكون قد بقي لنا الكتاب السادس، الكتاب السابع والخاتم التي عقدها في أصول الدين والسلوك. قال الكتاب السادس في التعادل والتراجيح، وموضعه هنا أنسب لأنه أتى بعد الكلام على الأدلة، فإن الأدلة أو الأمارات قد تتعارض في نظر المجتهد، ولا بد من فك هذا التعارض أو الخروج من هذا التعارض الظاهري. فجاء الكتاب السادس لتصحيح الصحيح وإبطال الباطل من الأدلة أو من الأمارات، ولبيان أيضا كيفية الاستدلال بالأدلة، فهي لكونها قضية التعارض يعني شيء يعرض للأدلة أو صفات للأدلة جاءت متأخرة عن الكلام على الأدلة. قال الكتاب السادس في التعادل والتراجيح، يعني بين الأدلة عند تعارضها كما قال التعادل مأخوذ من العد، والعد فيه معنى الاستقامة، العدل فيه معنى الاستقامة، ومعنى إعطاء كل ذي حق حقه، ويأتي أيضا بمعنى الجنوح، يعني عدل عن الطريق، عدل في الحديث عدل إلى الآراء، يعني إلى أشكار الآراء ليستظل بها. التعادل هنا مقصود به تكافؤ، هذا إذ هذا يساوي هذا، يكافئ، والترجيح هو محاولة الوصول إلى الراجح الراجح هو ثقل أحد جانبين أكثر من الآخر. في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال: زن وأرجح. وهنا في الكتاب فسر أو وضح أن التعادل والتراجيح هذا موضوعه الأدلة، قال: بين الأدلة. عند تعارض، وهذا معناه أن الدليل عند المصنف هو ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب قطعي أو ظني، أو قطعا أو ظنا، توصل يكون قطعي أو ظني. ومن هنا يتجه الكلام في تعادل الأدلة أو تعارض الأدلة. أما على مذهب المتكلمين الذين يفرقون بين الدليل والأمر ويقولون إن الدليل هو ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب قطعا، يعني وصل توصيلا قطعيا، يعني لا تردد فيه، هذا دليل وعليه فالأدلة لا تتعارض. والمتكلمون يعرفون الأمارة بأنها ما وصل بصحيح النظر فيه إلى ظن. إذن العلاقة أو النسبة بين الأمارة والدليل التباين، فالدليل يوصل إلى قطع والأمارة توصل إلى ظن. أما من الجمهور الذين يعرفون الدليل بأنه ما يوصله إلى قطع أو ظن، ستكون الأمارة جزء من الدليل، وبينهما عموم وخصوص مطلق، فكل أمارة دليل وليس كل دليل إيه؟ أمارة. الدليل أعم مطلقا والأمارة أخص إيه؟ مطلقا. حتى نفهم كلام أهل العلم حينما يقولون تعارض الأدلة، إذن هم على مذهب الجمهور الأدلة تتعارض، يمكن أن تتعارض الأدلة لأن الأدلة توصل إلى قطع أو ظن. على قول المتكلمين الأدلة لا تتعارض، ولا يقال تعارض الأدلة، إنما يقال تعارض الإيه؟ الأمارات. التعادل والتراجيح، البعض يعبر بالتعارض، والتعادل أو التعارض هنا هو المقصود منه واحد، تقابل دليلين على وجه الممانعة، لأن التعارض من العرض. تضربه بكلام عرض الحائط، أو وقف له في عرض الطريق، أو اعترض طريق، يعني منعه من النفاذ، منعه من المرور، فكأن كل دليل عرض للدليل الآخر منعه من النفاذ إلى مدلوله، منع الدليل من أنه ينفذ إلى مدلوله، كل واحد اعترض الآخر يعني منعه من النفاذ إلى مدلول. التعارض هو تقابل الدليلين على وجه يمنع كل منهما الدليل الآخر من النفاذ إلى مدلول. وعلى هذا هل الشريعة فيها تعارض؟ يقينا لا تعارض، لأن هذا مبتنى على اعتقاد لأنها من عند الله. وما كان من عند الله لا يتعارض، إن التعارض ينافي الحكمة وينافي العلم، وقد ثبتت الحكمة والعلم لله سبحانه وتعالى، هو العليم الحكيم. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. بقية الدليل: لكنه من عند الله فليس فيه اختلاف قليل ولا كثير. أو: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، لكنه ليس فيه اختلاف لا قليل ولا كثير، فهو من عند الله. هنا يعني حدث الجواب انه يحتمل، يعني يمكن ان الجواب يكون امرين: اثبات انه من عند الله، واثبات انه لا اختلاف فيه. ولو تقول علينا بعض الاقاويل لاخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. تكملة: لكنه لم يتقول علينا بعض الأقاويل فلم نأخذ منه باليمين ولم نقطع منه الوتين. أو: لكننا لم نقطع منه لم نأخذ منه باليمين ولم نقطع منه الوتين فلم يتقول علينا بعض الأقاويل. فالشريعة متسقة متلية متساندة، أحكامها متساندة، وأصولها وفروعها يمسك بعضها بحدوز بعض، نسيج جميل متناغم متناسق لا اختلاف فيه ولا تفاوت. لكن قد يقع التعارض في أنظار في نظر الناظر، في أنظار المجتهدين، فتتعادل أمامه الأدلة أو تتعارض أمامه الأدلة، ويحتاج إلى أن يعمل يرجح أو يعمل بهذه الأدلة معا أو ببعضها دون بعض. هنا قال: يمتنع تعادل القاطعين. يمتنع هنا بمعنى يستحيل، يستحيل تعارض القاطعين، أي تقابلهما بأن يدل كل منهما على منافي ما يدل عليه الآخر. إذ لو جاز ذلك، ويعلل للحكم بالاستحالة. إذ لو جاز ذلك لثبت مدلولهم. وماذا يترتب على ثبوت مدلوليهما؟ فيجتمع المتنافيان، المتنافيان لا يجتمع، فلا وجود لقاطعين متنافيين عقليين، يعني كدليل دال على حدوث العالم ودليل دال على قدم العالم، لا يوجد. أو نقليين، فلا يوجد آيتين متعارضتين في الثبوت ولا في الدلالة في الحقيقة. أما قول سيدنا عثمان في الجمع بين الأختين بملك اليمين، حلتهما آية وحرمتهما آية، ف فلا يعني أن هذا في الواقع هو نفس الأمر، وإنما في نظر الناظر. والدليل على ذلك أن العلماء جمعوا بين الآيتين، والآية الأولى أو ما ملكت أيمانكم، العموم هنا في ما ملكت أيمانكم إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، سواء أكانتا أختين أم غير أختين. وعليه في الظاهر يجوز الجمع بين الأختين بملك اليمين، ما ملكت أيمانهم أو ما ملكت أيمانهم، ما ملكت أيمانهم. الآية الثانية قوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين، فقالوا إن العموم في الآية الأولى مخصوص بالآية الثانية، يعني أو ما ملكت أيمانهم إلا إذا كانت أختين، إلا إذا كانت أختين فلا يجوز الجمع بينهم، وبذلك لا يكون هناك أي تعارض. إنما في يعني في بادئ النظر، في النظر الأول آية تجيز الجمع بين الأختين بملك اليمين وآية تمنع، وأن تجمعوا بين الأختين أي بملك يمين أو بزواج، وأن تجمعوا بين الأختين بملك اليمين أو بغير مملوكتين أو غير مملوكتين، فخصت الآية الأولى بالآية الثانية وارتفع التعارض. إذا كلام سيدنا عثمان أحلتهما آية وحرمتهما آية إنما هو بالنظر في نظر الناظر أو في بادئ في بادئ النظر قبل تخصيص أحد الدليلين بالآخر. قال وعقلي ونقلي، طبعا أعطي سريعا وبعد ذلك سيأتي تفاصيل يعني لهذا، أنه بالنسبة للعقليين والنقليين هناك دوائر للنظر العقلي لا دخل الشرعي، هناك دوائر النظر العقلي الشرعي لا دخل العقلي، وهناك دوائر يجتمع فيها النظر العقلي والنظر الشرعي. فمثلا مسائل الحساب لا مجال يعني الشرع لا يتدخل فيها، يعني مسائل الحساب يعني خمسة زائد خمسة يساوي عشر، وخمسة مضروبة في خمسة يساوي 25، هذه قواطع عقلية والشرع لا يأتي مما يخالفها البتة، بل يطالب علماء الفقه مثلا بمعرفة الحساب والمساحة من أجل تقسيم المواريث والقسمة بين الناس وإعطاء كل ذي حق حقه والقسمة بين الشركاء إلى غير ذلك. لماذا؟ لأن هذه من المعينات على تطبيق الفقه وعلى تنفيذ الأحكام، وما توقف عليه الواجب فهو واجب. هناك دوائر شرعية لا مجال للنظر العقلي فيها، قضية وجوب الصلاة، أكون صلاة واجبة ولا مندوبة؟ ما دخل العقل فيها. أو تقدير مقادير الزكوات أو أعداد الركعات أو مواقيت الصلاة، لا مجال للعقل فيها. قد يجتهد العقل في النظر ليدرك حكمة تعين الناس على الجد والاجتهاد في العبادة من هذا الباب، وقد يستغني بعض الناس عن هذا تماما، يعني واحد ممتثل، يعني الشرع حرم الخنزير، أنا لست بحاجة إلى أن يأتي الطب فيثبت أن الخنزير فيه أمراض أو ما إلى ذلك. الله سبحانه حتى لو فيه فوائد الفوائد، الله منعني منه وأنا أمتنع، وحينما منعني من الخنزير أباح لي ألف شيء آخر غير الخنزير. فدوائر الحرام قليلة جدا. وكان الصحابة لا يعرفون ما نعرف الآن من مخاطر الدم أو أضرار الدم وأضرار الميتة وأضرار الخنزير، ما كانوا يعرفون هذا، ما كانوا يمتثلون. قد يفتح في لأجيال أو في بعض العصور للناس من الحكم والأسرار لحاجتهم إلى ذلك. يعني إيماننا يعني ضعيف، حاجة تقوينا، حاجة تثبتنا، شيء يجب الإعجاز العلمي والكذا وإدراك الأسرار والحكم والمقاصد، يكتشف بعض هذا لتثبيتنا لأننا مساكين. فليتناول كل من النظر الشرعي والنظر العقلي ما لا يدخل في دائرة الآخر، لكنهما لم يختلفا فرقة، فلن تصطدم حقيقة علمية ثابتة بقاعدة شرعية صحيحة. لا توجد قاعدة شرعية ثابتة صحيحة تصطدم بنظر عقلي قاطع أو حقيقة علمية قاطعة. طبعا لابد أن نفهم أن كثيرا من البيانات التي تأتينا والإعلانات التي تعرض علينا بأنها حقائق علمية قد لا تكون لا حقائق حتى ولا تصل إلى درجة النظرية، لكن الناس المبالغات في الكتب والإعلام والاستبيانات المغلوطة والعينات المتحيزة وقلة الضمير في البحث العلمي يجعل الناس تخترع، يقول لك دي حقيقة علمية، عملنا استبيانات، جبنا مش عارف، عملنا مسحنا، عملنا مسح لعشرة آلاف طالب وخمسة آلاف وهو ما عملها في البيت، فهي تعرض علينا وإحنا نصدق وكأنها جاية من عند الله يعني، وده غلط. نتكلم على حقيقة علمية ثابتة. وكم من أمور كثيرة عرضت على أنها حقائق علمية وانهارت بعد ذلك، ظهر أنها لا حقائق ولا شيء، ولا حتى تصل إلى درجة الظنيات عندنا، لأننا وثقنا بالمتكلم، وثقنا بالمكتوب، وثقنا بالمعلن، كذا كذا. تسمع كل يوم عن كورونا أقاصيص وأساطير، وكلام هذا يمسك كلام هذا، وكل واحد يدعي أن الحقائق العلمية تثبت مش عارف ولا عنده حقيقة علمية، هو ظاهر نايم وسجن ونايم ولا عنده حقيقة علمية ولا عنده أي شيء، فمحتاج يعني تصدم حقيقة علمية ثابتة بقاعدة شرعية صحيحة. ولو حصل اصطدم في الظاهر يعني الناس تقول لك يعني ممكن العلم يصطدم مع الـ مع الـ مع الشرع، والله العلم الثابت الصحيح الذي جرب واختبر ما مش هيصطدم مع الشرع، لا لن يوجد يعني، هذا مستحيل. لكن بالنسبة لما تقولون عنه انه علم قد يصطدم ألف اصطدام، لأن يجربوا ويصلون إلى نتائج وبعد كده يجربوا تاني وينسفون هذه النتائج. تعرض لنا أشياء ونظريات في التربوية كأنها الحق المبين، وحدث في علم النفس، وحدث في علم الاجتماع، وتعالى إنها إيه حقائق، ويعني وتلاقي ليست حقائق، يظهر إنها أضرار وبعد ذلك تتغير وتبدأ وتظهر حاجات أخرى. دي بتعرض علينا على إنها حقائق، لو مش حقائق ولك ثبت ان لما الفصل يزيد عن 25 طالب مش عارف يحصل لهم عدم تركيز بنسبه كم في الميه وبتاع، مش ما حدش بيعد وراهم، ما حدش بيعد وراهم. هو وبعد كده يقول لك لا ده ظهر الكلام ده مش صحيح، لا ده في بلاد دون بلاد وفي سن دون سن وفي مناهج دون مناهج. يا عمر كنت بتقربنا على انه وحي منزل ليه؟ حتى لا ننخدع، حتى لا يصيب لا يصيبنا شك فيما نحن عليه، حق الذي بايدينا. اما ما عداه قابل، لانه كانوا يقولوا الخطوط المستقيمه ظاهر ان ما فيش يكون حق مستقيم، كلها منحنى. احنا لا سواء كان قبر او صغر، لكنه لا يظهر لنا في بادئ الامر. لكن انا في قطعه ارض صغيره مثل هذا المبنى يظهر انه مستقيم، لان الانحناء لا يكاد يصغر ولا يلمح، يعني يفوت الحواس. ترى الروائح الكثيره والصور الكثيره التي حولنا ولا نراها، لانك لو اعطينا من الحواس والمدارك على قدر على قدر حاجتنا. ف ايضا العقل والنقل لا تصطدم، حقيقه علميه بقاعده شرع. الحقيقه العلميه دي بقى حاجه في علم الفلك، ويقول لك وجدوا مش عارف 6 مليون نجم مش عارف فين وبتاع، وفي الاخر يقول لك لا ده 6 مليون ده طلعوا 6 مليار، وبعد كده يقول لك مش عارف ايه، وال على في مجره على بعد مش عارف كام سنه ضوئيه. كل دي ظنون، واحيانا تعرض لنا على هيئه حقائق، وفي الطب وفي الهندسه وفي غيرها. قلنا لن تصطدم حقيقه علميه ثابته بقاعده شرعيه، لكن اذا كان هناك ظن وقرع فيؤول الظن منهما ليتفق مع القطع. يعني في ظن شرعي وقطع عقلي، يؤول الظن الشرعي ليتفق مع قطع العقل. ان الشرع لن ياتي بخلاف ما دلت عليه التجارب الصحيح والنتائج السديدة. يعني من كثرة الأخطاء اللي اكتشفت في أشياء علمية عرضت على أنها قواطع، يعني جعلت واحد زي كارل بوبر كلمتكم عنه يقول إن ما فيش حاجة، لا يؤمن بنتائج علم أصلا. يقول لك معظم الحقائق اللي أنتم قلتوا عليها حقائق طلعت خطأ، وترجع عنها وغيرت وكذا وبعض. طبعا انا لا نؤيده، لكن من كثرة ما اشيع وكتب ودرس من حقائق علمية ظهر ان فيها خلل، اما باطلة واما فيها خلل. صار الان المعامل العلمية الكبيرة صارت الآن تقطع التأثيرات فتغير الحقائق، وصارت صار الناس يعني في فيه من التضارب الذي يحدث، النتائج اللي بتعرض والأخبار اللي بتسمع، الناس مش عارفة الصح فيه، وكأنه عايزين يوصلوا الناس إلى درجة إن ما فيش حاجة ثابتة أصلا، يريد أن يوصلك ما فيش ثوابت، ما فيش قواطع. عشان بعد كده لو ضرب في قواطع دينك ممكن تقول له ده كانت في حق يعني، فتهتز. والكلام في النقليين حيث لا نسخ. يعني اذا وجد النسخ، لان لا مانع ان ينسخ القطع ينسخ. كما يعلم مما سيأتي. المقال لا تعادل لا تعادل قطعي وظني نقليين، يعني لا يمتنع تعادل القطعي. نعم لا يمتنع تعادل، هو قد سيكون فيما بعد فلا يمتنع لبقاء دلالتيهما دلالتيهما. طيب القطع الظني النقليين بيقول لا يمتنع لكن لا ثبات للظن في حضور القطع، لا ثبات للظن في وجود القطع. لكن إذا إذا إذا رجح القطع على الظن ذهب الظن أو انهار كما قلت. هذه المسألة مما زادها زكريا على جمع الجمل، ليست جمع الجمل. قال وخرج بالنقليين غيرهما كأن ظن كأن ظن أن زيدا في الدار لكون مركبه وقدمه ببابها ثم شوهد خارجها. طبعا ظن أن زيدا في الدار، يعني ليس معنى أن السيارة واقفة أمام البيت أن صاحب السيارة في البيت، وليس مربوط بالسيارة، يعني ما فيش بينهم تلازم، يعني ممكن يتركها في البيت ويمشي على رجليه أو حتى في مكان العمل، ممكن تركها من أمس، ممكن كذا، لكنه ظن. فلما موجود موجود السيارة، يعني هذا على يعني هذا ظن. قال لتقدم، وإن انتفى الظن عند القطع بالنقيض لتقدم القطعي حينئذ، يعني تقدم القطع على الظن حين تعادلهما. لكن هذا طبعا يعني قالوا هذا في غير المتواتر الذي نسخ بخبر الآحاد. وخرج من نقليين غيرهما كأن ظن يعني ده بيمثل لإيه؟ بيمثل لتعادل القطع والظن العقليين. كأن ظن أن زيدا في الدار لكون مركبه وخدمه ببابها ثم شوهد خارجها فيمتنع تعادلهما لانتفاء دلالة الظن حينئذ. وعليه يعني على غير النقليين، وعليه على غير النقليين يحمل قول ابن الحاجب لا تعارض بين قطعي وظني. وهنا طبعا هو يريد ان يقول لا يوجد اختلاف كبير بين كلام المصنف هنا وبين كلام ابن الحاجب. فابن الحاجب هنا يقول ايه؟ لا تعادل قطعي وظني نقليين. ابن الحاجب يقول لا تعارض بين قطعي وظني، لان الظن ينتفي عند الايه؟ عند القطع بالنقيض، وهم طرفين، فاحدهما ظني والاخر قطع، فالظن سينتفي عند القطع بمقابله. وكذا امارتان، يقصد بالامارتين الدليلين الظنيين لا يمتنع تعادلهما. ولو بلا مرجح لإحداهما، إحدى الأمارتين. في الواقع يعني كان ينصب الشارع أمارتين متساويتين أو متكافئتين في نفس الأمر على حكم من الأحكام. إذا امتنع في الأصح، إذا امتنع لكان الامتناع يعني بدليل، لكان الامتناع محكوما به بدليل يعني، والأصل عدمه. وهذا ما عليه ابن الحاجب تبعا للجمهور، وإن لم يصرحوا بقيد الواقع، يعني قال في الواقع. وقيل يمتنع تعارض الأمارتين بلا مرجح، أي في نفس الأمر. هذا القيل يعني قال به القرخي والإمام أحمد بن حنبل وبعض الفقهاء. وقيل يمتنع بلا مرجح، ورجحه الأصل في جمع الجوامع حذرا من التعارض، يعني التفاضل على سبيل التمانع كما قلنا في كلام الشارعي، يعني والشارع منزه عن ذلك. وأجاب الأول يعني الرأي المقابل للرأي الكرخي بأنه لا محذور في ذلك، يعني لا محذور في أن ينصب الشارع أمارتين متكافئتين على حكم لحكمة أو لغرض صحيح. أما تعادلهما في ذهن المجتهد، يعني كلامنا قبل هذا كان في الواقع ونفس الأمر، أما تعارضهما تعارض الأمارتين في نظر الناظر أو في عقل المجتهد فواقع قطعا، وهو منشأ تردده، هو الذي يجعل المجتهد يتردد أو يتوقف أو ينظر أو يبحث عن مخرج لهذا التعارض. وعلى الأول اللي هو القول بعدم الامتناع من الأمارتين لا يستحيل تعارضهما في الواقع ونفس الأمر، وعلى الأول فإن تعادلتا يعني الأمارتين، فإن تعادلتا الأمارتان في نفس الأمر ولا مرجح يعني لإحدى الأمارتين على الأخرى فالمختار التساقط. هذا المختار هو مختار بعض الفقهاء، مختار التساقط، كما في تعارض البينتين، كأنه قاس تعارض الأمارتين على تعارض البينتين أمام القاضي. فإذا تعارضت البينتان أمام القاضي توقف، أو تساقطت البينات وطلب أدلة أخرى، فقاس هذا على ذلك، على الأمارات الشرعية التي هي الأدلة. وقيل يخير بينهما في العمل، يعني إذا تعارضت الأمارات أمام المجتهد على القول الثاني هذا، تخير في العمل بإحداهما، لكن وجود الأمارتين المتعارضتين إشارة أو إمام شرنك إيه؟ أن هذا صواب وهذا صواب، تعمل بأيه مشي، أو أنت لا تستطيع إلا هذا، ليس أمامك بدل من تساقط الأمارات كلها تخير واعمل بواحدة منهم. وهذا قول القاضي وأبي علي الجبائي وابنه أبي هرث. وقيل يوقف عن العمل بواحد منهم، يعني لا يعمل لا بهذا ولا ذاك. وقيل يخير بينهما في الواجبات ويتساقطان في غيرها في غير الواجبات. طبعا لخطر الواجبات لأن ترك الواجب يترتب عليه إثم، أما غير الواجب فلا يترتب على تركه إثم. قال والترجيح من زيادة، لأنه قال هنا إيه فالمختار التساقط. أنا ثم قال وإن نقل عن مجتهد قولان، هو الكلام هنا في تعارض الأقوال المنقولة عن إمام، لكن كلامنا في تعادل الأدلة والأمارات. فلماذا أتى بهذه المسألة وما يتعلق بها بعد الكلام في تعارض الأدلة أو تعارض الأمارات؟ قال إن الأدلة أدلة الأحكام بالنسبة للمجتهد وأقوال الأئمة بالنسبة للمقلدين كالأدلة بالنسبة للمجتهد. أقوال الأئمة بالنسبة للمقلدين كالأدلة بالنسبة للمجتهد. ما أمامك إلا إذا كنت لا تستطيع النظر في الدلائل الشرعية، ما أمامك إلا أن تقلد عالما. اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وتعليم من لا يعلم أمر مطلوب شرعا، ومن سئل علما فكتم، لأن معنى أن السائل يجهل الحكم. ولا يكون كل المجتهدين كل الأمة مجتهدين، لا يكون كل الأمة مجتهدة، هذا مستحيل طبعا. ولو يعني افترضنا هذا تتعطل مصالح الأمة الأخرى، ولكن الأمة ينوب بعضها عن بعض في مثل هذه الأمور، وتسمى بالواجبات الكفائية. فالتاجر والصانع والزارع والعالم والطبيب والمهندس، كل واحد ينوب عن الأمة في مكانه أو في دائرته، وتنوب عنه أفراد الأمة في أمور أخرى. يعني هذا مهندس وغيره يعلم أولاده، وهذا طبيب وغيره يبني له بيته، وهذا يعني تاجر ليس بضرر يستطيع صناعة السيارة. يعني الواحد يحب يجيب سيارة مش هيروح يصنع سيارة، يوم يذهب إلى أهل الذكر يجيب من عندهم سيارة، وهكذا. ومن قام بمصالح الأمة وجب على الأمة أن تقوم بالمصالح، كالإمام الوالي المعلم وهكذا، محفظ القرآن إمام المسجد. من قام بمصالح الأمة وجب على الأمة أن تقوم بمصالح. لذلك لما أصبح أبو بكر بعد البيعة أصبح رآه عمر ذاهبا إلى السوق، قال إلى أين؟ قد وديت أمر المسلمين. قال أنا وكان أولادي أنا في السوق. فقال له اذهب إلى أبي عبيدة فليفرض لك كذا وكذا، يعني كسوة في الشتاء وكسوة في الصيف وطعام يكفيه في اليوم، عشان هو يقوم بمصالح المسلمين وتبع على المسلمين أن يقوموا بمصالحه. هنا نرجع إلى ما قلنا فيه، وإن نقل عن مجتهد قولاني، عن مجتهد قولاني في مسألة، هنا في تعارض أقوال الأئمة أو أقوال الإمام، إمام المذهب أو الإمام المجتهد، فإن تعاقبا يعني بحسب ظهورهما عنه، فإن تعاقبا فالمتأخر منهما قوله المستمر، يعني يقول إننا نتشبث بالقول المتأخر ويكون القول الأول مرجوعا عنه، وهذا يشبه النسخ، والمتقدم مرجوع عنه، وإلا أي وإن لم يتعاقبا لأن قالهما معا، كيف يتصور أن يقولهما معا؟ القول كلام، والكلام يخرج بحروف ومرتبة في أول وثاني وآخر، بل الكلمة الواحدة حروفها الحرف الأول يسبق الثاني والثاني يسبق الثالث، فكيف يقول القولان معا؟ أو كيف يقولهما معا؟ يعني لو قال في هذه المسألة قولان، قال في هذه المسألة قولان، أحدهما كذا والآخر كذا، إذن قالهما إيه؟ قالهما معا، يعني لا تصور أنه قال واحد ثم رجع عنه، حينما يقول في المسألة قولان أحدهما كذا والآخر كذا، سنقول أن الآخر هذا هو قوله المستمر والأول مرجوع عنه، لن نقول هذا، هذه صورة بأن قالهما معا، أصح قولين منقولان منقولين صحح مقال، يعني هما صحيح قررهما، يعني تناقش مع طلابي كل واحد قال رأيه بكل مسألة، قال قولهما صحيح ممكن يعني مسألة، طبعا هو كأنه صح كلام غير، لكن هو بنفسه قال فيهما قولان، فهذه صورة أن يقول القولين معا، إن يستحيل أن واحد يتكلم بكلامين ويقال أن هذين الكلامين معا إلا في مثل هذه الصورة، فما أي فقوله المستمر منهما هو الثابت، يعني الذي ينسب إليه ويعمل به ويفتى به، ما ذكر فيه المجتهد مشعرا بترجيحه على الآخر، يعني إذا قالهما معا ننظر لعله أشار أو أومأ أو قال كلاما مشعرا بترجيح كقوله هذا أشبه، أو يذكر القولين معا ثم يفرع على واحد منهما، فمعناه أن هذا القول الذي فرع عليه هو المرجح، وقالوا كتفريعه عليه، وإلا أي وإن لم يذكر ذلك، يذكر ما يشعر بالترجيح يعني، فهو متردد بينهما فهو متردد بينهما فلا ينسب إليه ترجيح أحدهم، يعني يبقى متوقف، وإنما يتوقف الأئمة في بعض المسائل لفقدان الرجحان عنده، إذا لم يذكر ما يشعر بالترجيح معناها أنه فقد الرجحان، وهذا يدل على علو العلماء علما وشأنا ودينا، علما وشأنا ودينا. اتساع العلم يكون يجعل هناك أكثر من قول، وعلوم الشأن أنه لم يستنكف أن يقال إنه متردد، يعني الإمام دلالة قدر الدنيا كلها تنتظر الكلمة تخرج من فيه تعمل بها، ومع ذلك يقول أنا متردد، المسألة فيها قولان أو يذكر قول ويرجع عنه مثلا. فهذا يدل على علو شأن العلماء وأنهم يبتغون وجه الله، والذي يقودهم هو الدليل، لا تقودهم أهواؤهم ولا مراكز دنيوية يريدون الحفاظ عليها ولا جاه يريدون أن يحصلوا عليه، إنما هم يريدون وجه الله، فلا مانع عنده أن يقال فلان متوقف، فلان متردد، فلان رجع عن قوله، لا يهمه هذا، إنما يهمه الدوران على الحق. وهكذا العلماء، إن أنت حينما تقرأ في كتب تاريخ التشريع المؤلفة في العصر الحاضر تجد الحط من شأن العلماء أنهم متناقضون، أنهم ليفر من تهمة التناقض ادعى النسخ وادعى الترجيح ولجأ إلى كذا، ويعامل الأئمة الكرام الكبار يعني معاملة سيئة، أو كأنه ينظر إليهم نظرة نظر الدون، يعاملهم كما ينظر إلى أهل الدنيا من الذين يريدون أن يأخذوا براءات اختراع ويحافظون على مراكزهم ويأخذون جوائز كبيرة. ليس كذلك، هم إذا طلبوا جائزة فإنما يطلبونها من الله، وإنما يريدون هداية الخلق. وكم من إمام قال قولا ورجع عنه، بل كان بعضهم كأبي حنيفة رضي الله عنه كان يقول: يا أبا يوسف لا تكتب كل ما أقول، فإني أقول الرأي اليوم وأدعوه غدا، وأقول الرأي غدا وأدعوه بعد غد. طب لماذا كتبوا عن أبي حنيفة؟ ويقول: لا تكتب كل ما أقول. حينما قال لا تكتب كل ما أقول يعني أكتب البعض. طب وما هو هذا البعض الذي يريد أن يكتبه؟ البعض الذي نضج، البعض الذي استقر، إن كان مجلس الإمام أبي حنيفة كان مجلس شورى، شورى علمية، شورى فقهية، فكان أصحابه من العلم والمنزلة بالمكان، محمد بن الحسن تلميذ مالك، سمع منه الموطأ، وأبو يوسف إمام في الحديث، وعلمه في الحديث غزير، ومحمد أيضا من أهل اللغة، وكذا وزفر، فكان يستشيرهم في المسألة. فلربما يكون عند واحد منهم دليلا نقليا فيعصم المسألة عن أن تتقاذفها وجهات النظر، ربما يكون عند واحد منهم دلالة لغوية أو ما إلى ذلك، ثم بعد ذلك يقول قول. إذا نضجت المسألة ودرست وانتهي فيها إلى هذا يكتب، لكن إذا كانت المسألة لا زالت في مهلة النظر، لا زالت في مهلة النظر، هذه لا تكتب، وهذا الذي ذكرناه أكثر من مرة، هذا الذي دعا أبا طاهر الدباس أن يمتنع عن إعطاء أبي سعيد الهروي القواعد، وحينما أحس بأنه أخذ العلم بغير استئذان ضربه وأخرجه من المسجد. يريد أن تنضج المساجد حتى لا يحصل رجوع كثير، إذا أعطاه القواعد ثم هذا غير منطوق القواعد وصيغ القواعد أو قيد بعض القواعد بقيد أو كانت قاعدة مقيدة فأطلقها أو عدل الأسلوب والعبارة لتتسق مع بقية الفروع أو ما إلى ذلك، من أين يأتي بأبي سعيد الهروي ليملي عليه الجديد؟ فالذين اتهموا أبا طاهر الدباس بأنه كان يكتم العلم هؤلاء مخطئون جدا. هنا نتكلم على وجود قولين للإمام، إمام المذهب، الإمام المتبع المقلد، لا يمنع وجود قولين. لكن عندي في شيء آخر غير هذا المكتوب، بعض العلماء لهم في المسألة قولين وثلاثة وأربعة وخمسة في الإمام أحمد، وكل قول عليه دليل. كثيرا ما كان يتوقف عند حدود الوارد، لكن أنا عندي تفسير لهذا غير قضية الرجوع على القول. وكل قول أو كل مسألة لابستها الظروف، فكان يأتي بالدليل الذي يناسب ما اكتنف المسألة من أحوال، يستدعي الدليل النقلي لما يناسب حال السائل ويجيب، وهو ليس رجوعا في الكثير، ليس رجوعا وإنما هو مراعاة أحوال السائل، كما وسبقه في ذلك يعني إمام الأمة وسيدها صلى الله عليه وسلم، كان يسأل عن أشياء يجب أجوبة مختلفة، والسؤال واحد: أي الإيمان أعظم؟ أي الإيمان أفضل؟ مرة يقول إيمان بالله ورسوله قال إيمان بالله ورسوله إلى ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله إلى ثم ماذا؟ قال الحج المبرور. وفي أجوبة أخرى يقول الصلاة على وقته، وفي مسألة أخرى يقول بر الوالدين. حوال السائل هل هو رجوع من النبي صلى الله عليه وسلم عن القول الأول أو عن القول الثاني أو عن القول الثالث؟ لا، لما تعددت الأجوبة لاختلاف أحوال السائلين. واحد يعني يتيم أو ليس له أب ولا أم، يقول له بر الوالدين، الجواب لا يجد محلا، لا يصادف محلا، جواب لا يصادف محلا. شاب قوي يقول الجهاد في سبيل الله، رجل شيخ يعني فاني يقول الجهاد في سبيل الله، ولا يقول له حج مبرور، غني يقول له الإنفاق، واحد له والدين يقول له. وإحنا لو درست تعدد أقوال الإمام أحمد مثلا بهذه النظرة سنخرج بعدد غير قليل من المسائل إنما قيلت لاختلاف أحوال السائل، وله أسوة وقدوة برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وإن لم يذكر ذلك، يعني إن لم يذكر ما يشعر بالترجيح فهو متردد بينهما، فلا ينسب إليه ترجيح أحدهما، أي ويدل على توقفه، كلامي أنا يدل على توقفه في المسألة لفقدان الرجحان عنده، يعني ما لم يذكر فيه ما يشعر بالرجحان أنه فاقد أسباب الرفع. لا يجازف بالقول مثل ما نجازف نحن. إنما فاقد. وتوقف حكم قد يكون حكم قيل التوقف حكم وقيل التوقف عدم علم بالحكم او عدم قطع بالحكم وقد يكون التوقف لعدم وجود حكم في المسألة. قال وفي معنى ذلك ما لو جهل تعاقبهما تعاقب القولين لأن قال قبل هذا فإن تعاقب يعني بحسب ظهورها عن الإمام يعني أو علم وجهل المتأخر لا نعرف أي قولين كان أسبق وأي قولين كان متأخرا أو نسي ووقع هذا التردد الشافعي يقول ان هذا التردد وقع للشافعي في بعض المسائل يعني ووقع هذا التردد للشافعي رضي الله عنه في 14 مكانا الزركشي يعلق ويقول وهذا دليل على علو شأنه علما ودينا ستة عشر تفسير للبضعة عشر ستة عشر أو سبعة عشر كما تردد فيه القاضي في هذا العدد يعني أبو حامد المروروزي أبو حامد المروروزي هذا هو القاضي أبو حامد أحمد بن عامر ابن بشر ابن حامد المروروزي متوفى سنة 62 و300 يعني في القرن الرابع الهجري يعني متوفى في منتصف القرن الرابع الهجري ثم قيل أي قال الشيخ أبو حامد ليس أبو حامد الإسفرايني إذن عندنا أبو حامد المروروزي وأبو حامد الإيه أبو حامد الأسفريني اسمه أحمد بن محمد بن أحمد هذا ذكر كثير من أهل العلم أنه مجدد الإسلام في القرن الخامس طبعا أبو حامد المروروزي في القرن الرابع الثاني مجدد الإسلام في القرن قال الشيخ أبو حامد الإسفرايني وهو مجدد الإسلام في القرن الخامس عرفوا يعني أقدار هؤلاء الأئمة هؤلاء من أئمة الأصول الكبار الذين هم شيوخ أئمة الأصول الذين نقرأ لهم كالإمام كالإمام الجويني وقبله طبعا كان الباقلاني يعني هؤلاء غير مذكورين لأن كتبهم فقدت لكن علمهم مودع في كتب تلاميذهم وتلاميذ تلاميذهم فأحيانا يصلون علوم هي يعني في كتب كتبها الإمام الجويني وكتبها الإمام الباقلاني وهي حصيلة ما تعلموه من شيوخهم وشيوخ شيوخهم وهكذا قلت لا تحسبوا أن المذاهب هي آراء واجتهادات أفراد هو الأئمة المشهورين لكنه ميراث أمة وعلم أمة هذا إرث نبوي آل إليهم واجتمع عندهم وكانوا من الرضا بمكان اجتمعت حولهم الأمة لتستمع منهم هذا العلم على وفق ما فهموه أتت المذاهب منسوبة إلى أفراد، وإن كان العلم هذا ليس ملك هؤلاء الأفراد وإنما هو ملك الأمة. والمسائل التي تكلم فيها الإمام الشافعي سبقه إليها غير من الأئمة ومن الأتباع التابعين ومن التابعين ومن الصحابة رضوان الله عليهم. والذي يريد أن يقف على هذا حق الوقوف يرجع إلى الكتب التي عنيت بنقل أقوال الأئمة من لدن الصحابة إلى عصر المذاهب وما بعده. كان إمام ابن المنذر في كتاب الأوسط وفي كتاب الإشراف وفي كتاب الإقناع، وكذلك ما نقله أيضا الإمام ابن قدامة، وكذلك الإمام في المغني والنووي في المجموع، وعندك البيهقي في كتاب الخلافيات، وعندك ابن جرير الطبري أيضا في اختلاف الفقهاء، وابن هبيرة في كتاب اختلاف الأئمة العلماء، والاستذكار لابن عبد البر والتمهيد لابن عبد البر. ستجد أن يعرض المسألة ويقول قال به فلان وهو بعد كده وليه ومذهب الشافعي وأحمد وفلان وهو قول سفيان قول فلان وفلان وفلان وهو قول، يأتي للصحابة وهكذا كثير. يعني هذا مما كأنه يريد أن هذه المسألة متداولة ومتناقلة، وتناقلتها تناقلها العلماء وتنوقلت في العصور حتى آلت إلى الشافعي فأظهرها لنا في صورة فتوى أو في صورة بيان حكم أو ما إلى ذلك. فلما نقلت عنه مذهب الشافعي، روايات القراءات القرآنية كان يقرأ بها غير المذكورين لابن كثير وأبو عمرو والعاصم، كان يقرأ بها غيرهم كثير، لكنها آلت إليهم استقرت عندهم وانتشرت فنسبت إليهم. وكان يقرأ بقراءة عاصم آلاف غير عاصم، ويقرأ بقراءة حفص عن عاصم آلاف غير حفص، وبشعبة آلاف غير شعبة. فهمين؟ كذلك المذاهب، أنا بعيد تاني، كذلك المذاهب، إن في فكرة غلط بموضوعة في الأذهان وعليها يتاجر الذين يريدون أن يغضوا من شأن المذاهب وأن يخزموا من أثرها وأن يوهمون أنها آراء مجردة لأفراد من الأمة. لا، ده معرفة تناقلتها أجيال وأعداد كبيرة في كل جيل حتى استقرت عند الإمام الشافعي فرجعها في عصره وقال بها. وقد يكون غيره بغيرها لمعنى، وغيرهما بغير ما قال لمعنى، وهكذا. فهي ثروة لا يستهان بها، ولابد أن نضعها في مكانه حتى نستطيع أن ننتفع به. هنا قال ثم قيل، قال الشيخ أبو حامد الإسرائيلي في ترجيح أحد قولي الشافعي المتردد بينهما مخالف أبي حنيفة منهما. قال أبي حنيفة يعني في التفسير، يعني إذا قال قولين أحد القولين يخالف فيهما أبا حنيفة. طبعا ليس النص عن النص أو عن النص بأبي حنيفة ليس للتحديد، أي وغيره من العلماء كمالك وأحمد قال أرجح من موافقه. يعني إذا قال قولين في مسألة، في أحد القولين يوافق أبا حنيفة وفي أحدهما يخالف، قال نأخذ بما يخالف. يعني أزول إيه؟ أزول أنه لا يخالفه إلا لمدرك قوي. طب دي تعطي يعني تهاون أو أبي حنيفة بالعكس بقول انه لا يخالف هذا الامام الا لدليل قوي جدا عنه، معناه ان الاصل انه يوافقه او في الكثير الغالب يوافقه، فلا يخالفه الا لامر شديد. يقول لك يعني يقول لك معنى يعني ابو حنيفه يعني ابن خالف ابو حنيفه تقول خلينا مع ابن خالف ابو حنيفه، قال انه لا يخالفه الا لمدرك قوي. فان الشافعي انما خالفه لدليل. وقيل عكسه اي موافقه ارجح، يعني القول الذي يوافق قول ابي حنيفه من القولين عند الشافعي ارجح، وهو قول القفال. مقصود بالقفال هنا ليس القفال الشاشي الكبير، انما المقصود به ابو بكر عبد الله بن احمد المروزي. احنا كلامنا في الفقه، كلام هنا في اقوال فقهيه. وصححه النووي لقوته بتعدد قائله. يعني القول الذي وافقه فيه ارجح، لان هيكون فيه هو قائل به وابو حنيفه قائل ايضا به، والقول اذا تعدد قائلوه فيكون اقوى. ورد بان القوه انما تنشا من الدليل لا من التعدد، يعني كانه رد قول القفال. المساله ليست باعداد القائلين ولكن بقوة الأدلة. فلذلك قلت كالأصل، والأصل الترجيح بالنظر، يعني بالنظر في الدليل لا بالعدد. والأصح مش كده عندكم؟ والأصح الترجيح بالنظر أي في الدليل، فما اقتضى ترجيحه منهما، يعني فما اقتضى القول، فالقول الذي اقتضى ترجيحه منهما يعني الموافق والمخالف ما قام عليه دليل. لا نقول ما وافق ابا حنيفه ولا نقول ما خالف ابا حنيفه، بل نقول ان القول الاوفق والارجح هو ما وافق الدليل. يعني كانه يقول لنا لا تحكموا حكما عاما، بل انظروا في كل مساله مساله. كل مساله ايه؟ مساله. فإن وقف عن الترجيح، يعني نظر المجتهد لم يصل إلى ترجيح، فالوقف عن الحكم برجحان واحد منهما أي من القولين. وإن لم يعرف للمجتهد قول في مسألة يعني أتت مسألة نازلة جديدة واقعة من الواقعات لم ينقل عن الأئمة أئمة المذاهب، وبخاصة الكلام هنا خاص بالإمام الشافعي على فكرة، فلم ينقل عن أئمة المذاهب فتوى فيها في المسألة. قال فإن لم يعرف للمجتهد قول في مسألة لكن يعرف له قول في نظيرها، فهو أي قوله في نظيرها قوله المخرج فيها في المسألة التي لم يعرف فيها قول له في الأصح. يعني جدت مسألة لم نعرف له قول فيها، بخاخ الرب، فيش بخاخ الرب، مسألة تنقية مياه الصرف الصحي، مسألة الحقن للصائم، وهكذا. فهم العلماء يأتون فينظرون في هذه المسائل ويقيسونها على مسائل منصوص بها مثلها. يعني لو خربوا مثلا خربوها على مسألة المتبقي من الطعام بين الأسنان في السحور. يعني انت واحد اتسحر ونام، لا شك ان بين اسنانه بقايا طعام، احسست بها او لم تحس، موجود حتى لو غسلت، حتى لو غسلت الاستواء موجود، لكن لا تسال قدر استطاعتك فقط. فقالوا ان المتسرب من هذه البقايا في البلعوم او في كمثل الرزاز المتسرب في فيخرج هذه المسألة على ايه؟ يخرج هذه المسألة على تلك مثلا. فهذا يسمى تخريج على قول الإمام. طيب في كلام لسه في التخريج، أي خرجه الأصحاب فيها إلحاقا لها بنظيره. طيب هل هذا يكون قولا لهم؟ يقولوا على هذا الكلام هو قول الإمام أو قوله المخرج، يقول قولا للإمام مخرجا على قول له ينسب إلى الإمام. في خلاف طبعا، قيل ينسب إليه وقيل ليس قولا له فيه. ممكن تخرج لكن لا تنسبها إلى الإمام، لا تقول الإمام الشافعي يقول في بخاخ الرب. لماذا؟ قال الاحتمال أن يذكر فرقا بين المسألتين لو رجع في ذلك، لوجود فروق بين المسائل، وفي علم اسمه علم الفروق، وهي المسائل المتشابهة صورة المختلفة إيه؟ المختلفة حكمة. فربما تكون دي من المسائل المتشابهة في الصورة والمختلفة فين؟ والمختلفة في الحكم. اللي أنا قلت إيه؟ في التخريج في بالنسبة إليهم وقيل لا، يعني قول المخرج ينسب إلى الإمام وقيل لا ينسب إلى الإيه؟ وقيل لا ينسب إلى الإمام. والأصح على الأول لا ينسب القول فيها إليه مطلقا، أي على سبيل الإطلاق، بل ينسب إليه مقيدا بأنه مخرج حتى لا يلتبس بالمنصوص. تقول وهو قول الإمام الشافعي تخريجا على قوله في مسألة كذا، تخريجا على بلع الريق وعلى المتبقي بين الأسنان وعلى كذا مثلا يعني. وقيل لا حاجة إلى تقييده لأنه جعل قوله، أي يعني يجوز نسبته، نسبة القول المخرج إليه مطلقا. ومن معارضة نص آخر للنظير، أي لنص في نظير المسألة، أي مسألة النص منصوص عليه، تنشأ الطرق. يعني من معارضة نص آخر للنظير، وهو النظير تخرج على مسألة فجاء وعارض مسألة أخرى، نشأت الطرق من هذا، وهي اختلاف الأصحاب في نقل المذهب في المسألتين، تسمى إيه؟ طرق. فمنهم من يقرر النصين فيهما، يعني يقرر كل نص على مقتضاه ويفرق بينهم، ومنهم من يقرر نص كل منهما في الأخرى فيحكي في كل قولين منصوصا ومخرجا. يعني يحكي قولين، قول بالنص وقول بالتخريج، فيجتمع في كل من المسألتين منصوص ومخرج. فالمخرج في المسألة الأولى منصوص في الثانية، والمخرج في الثانية منصوص في الأولى. وعلى هذا فطارة يرجح في كل منهما نصها في كل من المسألتين، يعني بهي عندك فيه المسألة بقى فيها قولين، قول مخرج وقول منصوص، والثانية قول مخرج وقول ايه. فأحيانا يرجح المنصوص في كل واحد منهم ويقدم على الايه؟ على المخرج، ويفرق بينهما، يعني المنصوص والمخرج من المسألتين. وتارة يرجح في أحدهما نصها، وفي الأخرى المخرج، يعني القول المخرج، ويذكر ما يرجحه على نصها. هنا في الهامش قال ولا يمكن ولا يمكن ترجح المخرج في كل منهم، لأنه يستلزم إلغاء كل من النصين. يعني هترجح المخرج هنا وترجح المخرج هنا، تبقى ألغيت النصين، ألغيت النصين في المسألتين. هذا والله أعلم. بسم الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.